قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة ياسين: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي اتخذ أهل الشرك من دون الله آلهة لعل هذه الآلهة تنصرهم، كذا زعموا. قال تعالى: لا يستطيعون نصرهم، أي لن تستطيع هذه الآلهة أن تنصرهم، وهم لهم جند محضرون، أي يوم القيامة يحضروا ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون نصر غيرهم، بل هذه الآلهة التي عبدوها ستتحول إلى نار تلظى. قال تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي أنتم وآلهتكم التي عبدتموها من دون الله حطب جهنم التي توقد بها جهنم، أنتم لها واردون. وهنا وقفة عند تأويل قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة. ما معنى كلمة من دون الله؟ هل المعنى واتخذوا آلهة غير الله يعبدونها لعلها تنصرهم، أم اتخذوا مع الله آلهة أخرى؟ فهل هم ملاحدة يجحدون الله، أم أنهم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى؟ فهناك وعلى التوصيف الجاري في زماننا ملاحدة يجحدون الخالق سبحانه ويقولون لا إله، هناك أهل شرك يقرون بالله سبحانه ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، وثم أقوام آخرون يجعلون الآلهة أصناما يعبدونها ويجحدون الباري. إذن يتولد لنا من أهل الكفر ثلاثة أوصاف: طائفة من أهل الكفر تجحد الخالق تماما وتقول لا إله، وهم ملاحدة هذا الزمان، وكان منهم في الزمن الأزمنة السابقة أيضا أقوام، ففرعون كان يظهر ذلك، فكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول: أنا ربكم الأعلى. والذي حاج إبراهيم في ربه كان يدعي أنه يحيي ويميت. فهذا صنف من الناس يجحدون الخالق بالكلية وهم الملاحدة، وصنف آخر يعبدون الله ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، فهؤلاء المشركون. هؤلاء المشركون لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهم يقرون بالله سبحانه ربا وخالقا ورازقا، ولكن يعبدون معه آلهة أخرى. وطائفة ثالثة جعلت الآلهة آلهة من دون الله، آلهة غير الله، وأنكروا رب العزة سبحانه، كالبوذيين في هذا الزمان، أو كالهندوز في هذا الزمان، أو كالسامري وأشياع السامري، قالوا عن العجل هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا السؤال الذي سبق طرحه حاصله، هل كلمة من دون الله تعني كلمة من دون الله آلهة سوى الله عز وجل أم ماذا؟ فلعل هذا يتضح من قول الخليل عليه السلام، قال الخليل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وقال في الآية الأخرى قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من آلهتهم التي يعبدونها إلا الذي فطره. فكلمة من دون الله قد تحتمل المعنيين، فتحتمل أنهم عبدوا الله وعبدوا معه آلهة أخرى. فإبراهيم لما اعتزلهم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أراد بذلك إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلن أتبرأ من عبادته. فإذا كنتم تعبدون الله وتعبدون معه آلهة أخرى فاعلموا أنني بريء من معبوداتكم لكن لا أتبرأ من عبادة الله. فهذا الذي كان عليه أعني الشرك هو الذي كان عليه أهل مكة، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فإذا مسهم الضر في البحر تركوا الآلهة كلها ولجوا إلى الله وحده، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. وفي هذا الباب خبر ضعيف لكن يستأنس به في بيان حالهم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسين والد عمران بن حسين كم إله تعبد، قال أعبد سبعة آلهة، قال أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال من الذي إذا مسك الضر وأنت في البحر دعوته، قال الذي في السماء، قال الذي في السماء. فهذا يشعر أن كلمة من دون الله تحتمل معنى مع الله، تحتمل معنى مع الله، وتحتمل معنى آخر سوى الله. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي بعبادتهم لهذه الآلهة، كما أفصحوا عن ذلك في قيلهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا الذين عبدوا المسيح، منهم من يقول نعبد المسيح ليدافع عنا عند الله سبحانه وتعالى، فضلا عن القائلين بأنه رب أو إنه ابن للإله أو ثالث ثلاثة. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، كما قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال تعالى: فلا يحزنك قولهم. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن، كان يحزن من تكذيب قومه له، وكان يحزن من عبادتهم للأصنام، وكان أيضا كبشر يحزن وهو الصادق الأمين إذا قالوا له أنت كذاب، وكان يحزن وهو الصادق الأمين إذا قالوا عنه أنت ساحر أو قالوا له أنت ساحر، كان يحزن إذا قال له أنت كاهن أو أنت مجنون أو أنت تفتري على الله الكذب، كان يحزن لذلك. وقد قال تعالى: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فالرسول كان يحزن عليه الصلاة والسلام عن أي شخص سوي إذا قال له الناس أنت كذاب وتفتري على الله الكذب وتسحر وبك جنون وخبل، سيحزن. فالرسول كبشر كان يحزن. قال تعالى: فلا يحزنك قولهم. قال فريق من أهل العلم إن الحزن الجبلي يتسرب إلى عموم بني آدم، والذي نهي عنه الرسول هو الحزن الشديد الذي يتسبب في تلفه، كما قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتقطع نفسك عليهم حسرات، وكما قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالحزن العادي الذي يعتري بني آدم يتسرب إلى الجميع. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أخاف أن يأكله الذئب، ولكن هنا الحزن الذي نهي عنه الرسول هو الحزن المفضي إلى التلف. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال تعالى: فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هنا وقف لازم لا بد عند قوله فلا يحزنك قولهم، لأننا إذا وصلنا تغير المعنى، فسيكون قولهم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يحزن رسول الله، فلازم الوقف عند قوله فلا يحزنك قولهم. ثم يواسي ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي ما يبطنون وما يظهرون، ما يخفون وما يظهرون، أي وسنحاسبهم على ذلك. ثم قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان، أي إنسان عناه ربنا بقوله أولم يرى الإنسان، الظاهر أنه الإنسان الكافر، لأن المسلم ليس بخصيم مبين لربه، بل الإنسان الكافر هو المخاصم لربه المظاهر على ربه. فالمعنى: أولم يرى هذا الإنسان الكافر المتكبر على الله الجاحد لربه، أولم يرى هذا الإنسان منشأه؟ أنا خلقناه من نطفة، أي نطفة من مني يمنى، وبعد ذلك بعد أن سويناه وقبل ذلك نفخنا فيه من الروح وفي بطن أمه وولد وأصبح طفلا وقوي واشتد ساعده. إذا هو يخاصم ربه ويظاهر على ربه، وكل من عاد الله يقوي أمره، أعني هذا الإنسان الكافر يذهب إلى الذين يحاربون ربهم ويساعدهم وينصرهم ويعلن عن مخاصمته لله ويجحد ربه. فإذا هو خصيم، أي مخاصم مبين مظهر لعداوته لربه، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الإنسان المخاصم المبين لربه بدأ يجادل وينكر البعث، فعمد إلى عظام بالية متفتتة، عظام بالية أتى بها من قبر وفتتها بيده، وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هكذا فعل إنكارا منه للبعث وجحودا منه لقدرة ربه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل هذا يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأها وأبادها قادر على إعادتها. فحتى يعرف المسلم الكفر من الإيمان، إذ أن عمر قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فأقول كان من شأن أهل الكفر إنكار البعث تماما، كان من شأن أهل الكفر إنكار البعث والتعجب من القائل الذي يقول لهم إنكم ستبعثون. قال تعالى: قالوا أئذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة، أي سنرجع إلى الأرض. أئذا كنا عظاما نخرة، عظاما بالية متفتتة، سنرجع. تلك إذا كرة خاسرة، كذا قالوا. قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هإذا متنا وكنا ترابا أي سنبعث؟ ذلك رجع بعيد، مستحيل أن يكون هذا، كذا قالوا لعنهم الله. استدل الله سبحانه وتعالى لهم، عفوا، دلل الله لهم على البعث بأدلة في كتابه العزيز، والتي نحاجج بها الملاحدة أيضا. من هذه الأدلة الاستدلال بالخلق الأول، وأصول الاستدلال على البعث في الكتاب العزيز من 4 محاور أو 5، منها الاستدلال بالخلق الأول فالذي خلق الشيء أول مرة قادر على إعادة خلقه. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، يعني أتعبنا الخلق الأول، أفعينا تسبب لنا تعب وإرهاق بسبب خلقنا الأول حتى تتشكك في البعث، بل هم في لبس من خلق جديد. فالاستدلال بالخلق الأول كهذه الآية أيضا: يحييها الذي أنشأها أول مرة، كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فقوله سبحانه وهو أهون عليه أي إعادة الخلق أسهل على الله من خلقه لأول مرة. فهذا الاستدلال الأول استدلال علينا بأن الذي خلقنا أول مرة قادر على إعادتنا وبعثنا وحسابنا. والاستدلال الثاني استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فالاستدلال الثاني استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. الاستدلال الثالث على البعث في كتاب الله استدلال بخلق السماوات والأرض. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا خلق الشخص شيئا عظيما فلأن يخلق ما دونه من باب أولى ومن باب أيسر. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استدلال رابع وهو إحياء بعض الأنفس بعد موتها. إحياء بعض الأنفس بعد موتها، كما في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، قتيل بني إسرائيل. والمسيح وبإقرار النصارى كان يحيي الموتى بإذن الله، وكذلك فإن رب العزة قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، وكذلك الخليل إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فهذه أصول الاستدلالات على البعث، أو من أكبر الاستدلالات على البعث في كتاب الله عز وجل. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والذين يتكلمون في الإعجاز العلمي للقرآن يقولون، أو منهم من يقول: إن أصل البترول هذا أشجار تحللت، أشجار غطيت ثم تحللت فكان منها أيضا نار تورى. والأشجار العادية التي نراها تيبس ويتخذ منها الحطب الذي تؤجج به النيران. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فتحول الشجر إلى نار معجزة في ذاتها. شجر أخضر يجعل الله منه نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ جوابنا بلى وهو الخلاق العليم. وإذا كنا في صلاة هل نقول بلى؟ كذا رأى عدد كبير من أهل العلم أنه إذا مر علينا تساؤل في الكتاب العزيز نجيب على هذا التساؤل لحديث حذيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، وبآية فيها تسبيح نزه، أي نزه ربه. وقد ورد وسبق التذكير به أن ابن عباس رضي الله عنهما صح عنه أنه كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم ربنا فبلى. وفي رواية بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال أيضا نحو ما سبق، وعمر كان يفعل مثل ذلك في آيات أخرى. وفي السماء رزقكم وما توعدون كان عمر يقول أشهد أشهد. وعائشة مرت بآية فيها ويل قالت أعوذ بالله من الويل. وغير هؤلاء كثير وكثير. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قيل أي مثل البشر، وقيل أي مثل السماوات والأرض، لأن الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومن العلماء من قال مثلهم أي مثل البشر الجاحدين للبعث، لأن مطلع الآيات فيها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فمثلهم هنا عائدة على البشر والله أعلم. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قال لأهله لما حضرته الوفاة أي أب كنت لكم؟ قالوا له كنت خير أب. قال فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، لم يفعل خيرا قط. فإذا أنا مت حرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وفعلوا ذلك به قال الله له كن رجلا فإذا به قائم بين يدي الله. رجل قائم بين يدي الله. قال الله له عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي. فما تلافاه إلا أن رحمه، فرحمه الله وغفر له. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء كان أن يقول له كن فيكون. هنا يقول بعض العلماء لا مثنوية في أمر الله، كذا يقول بعض العلماء هنا، ومعنى ذلك أن كلام الله إذا أراد أمرا لا يتكرر، كن يكون كما قال تعالى، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني أمر الله ليس كأمر سائر البشر، الرئيس ممكن يقول كلمة وبعد الكلمة كلمة ويصدر أمرا وبعد الأمر أمر، ربنا ليس كذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، قال تعالى فسبحان الذي أي تنزه الذي تنزه عن كل عيب، تنزه عن الشريك، تنزه عن العجز، فربنا ليس بعاجز أن يعيد البشر أحياء. فالذين يقولون لا يعيد ربنا البشر أحياء يتهمونه ضمنا بالضعف، يتهمونه ضمنا بالعجز، يتهمون ربهم بأنه يعجز، يتهمون ربهم بأنه ضعيف لا يستطيع إعادة الناس. قال تعالى فسبحان أي تنزه ربنا عن الشريك، عن المثيل، عن الند، عن الضعف، ليس ربنا بضعيف أبدا، بل قوي متين وعزيز وغالب على أمره. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، والمراد بالملكوت الملك. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء، فخزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، خزائن العلم بيديه، يفيض على من يشاء ويمنع من يشاء، خزائن المال بيديه، يرزق من يشاء، يضيق على من يشاء، خزائن الذرية بيديه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فخزائن كل شيء، خزائن الإيمان، خزائن العلم، خزائن الحكمة، خزائن المال، خزائن المطر، خزائن كل شيء بيديه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، هو يعلم سبحانه. قال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تنزهت يا ربنا يا من إليك المرجع والمآب، تنزهت عن كل ضعف وعن كل عيب، تنزهت عن الشريك، تنزهت عن المثيل، تنزهت عن الولد. أيها الإخوة بارك الله فيكم، وكان الأمر كما سمعتم وهو كما سمعتم يقينا لا نشك في ذلك طرفة عين، الأمر كله لله، يفعل ما يريد، يقضي بما يشاء، فلا ينبغي أبدا ولا يجوز لنا أبدا أن نيأس من رحمة الله بحال من الأحوال، مهما ضاقت بنا الأمور ومهما اشتدت علينا البلايا والمصائب، لا يأس أبدا من رحمة الله، ولا قنوط أبدا من روح الله، ذلك لأن القنوط واليأس كبيرتان عظيمتان تدمران الشخص في دنياه فضلا عن آخرته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا نيأس أبدا من رحمة الله، ولا نلقي أبدا رايات الحق مستسلمين، بل صامدين لإعلاء كلمة الله، محتسبين ما نصاب به عند الله سبحانه وتعالى. فلا يأس أبدا ولا قنوط. وأذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وبقوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، ولا يسعنا إلا أن نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والمستقرئ لكتاب ربه، والمستقرئ لتاريخ الأمم والشعوب والأفراد والجماعات، يرى دائما وأبدا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. فالخليل إبراهيم ابتلي بالذي ابتلي به، ولكن عقب البلاء فرج، ألقي في النار ولا أشد من ذلك، فكانت عليه بردا وسلاما. دخل بلاد الجبابرة وأخذت زوجته كي تغتصب، فسلمها الله ورجعت إليه بهاجر تخدمها، وما لبثت أن وهبتها سارة لإبراهيم الذي كان قد بلغ من الكبر عتية. فعاشر إبراهيم هاجر كأمة، فحملت له بإسماعيل، وجاءته بشرى أخرى بشرت سارة بها: بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ويوسف عليه السلام بشر وفي السجن في غياهب السجن، لا يفكر أو لم يرد عليه أنه سيخرج، فإذا بطارق يطرق الباب دون واسطة. يوسف ما له وسيط يتوسط له عند الحكام آنذاك، لكن إذا بطارق يطرق الباب باب السجن قائلا: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان، الآيات، فتكون سببا في خروجه من سجنه، وسببا في تنصيبه عزيزا على مصر. فهكذا تتبدل الأحوال، وهكذا تتغير الأحوال. ولا يقف الأمر عند يوسف، أبوه هنالك في بلاد كنعان، واشتد به الكرب، وحل به من البلاء ما حل، ولا ييأس من روح الله، بل يقول: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فاتي البشير بالقميص يلقيه على وجهه، يرتد بصيرا وتتغير معه الأحوال. أيوب يبتلى 18 عاما ويرفض من القريب والبعيد، ويذهب للاغتسال، فيوحى إليه: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فيغتسل فيذهب عنه كل داء وكل بلاء وكل مرض، ويعود أجمل ما كان وأحسن ما كان وأغنى ما كان. ينزل عليه جراد من السماء فتتحول أموره كلها، ويرجع إلى زوجته المسكينة المبتلية التي وفت وصبرت، فتسأله فتفاجأ أنه أيوب وقد تغيرت به الأحوال، فتأتيه وفود التهاني بعد أن لفظه الجميع وبعد أن هاجره الجميع، إذا بهم يأتونه أرسالا عليه الصلاة والسلام، ما بين مهنئ له وما بين طامع في دنياه، فكذا تتبدل الأحوال. ورسولنا في الخندق مساء هو أصحابه في أشد الكرب وأشد البلاء، والكل ينتظر متى ستغزى المدينة، متى سيدخل أهل الكفر إلى المدينة ويستأصلون شأفة المسلمين ويقتلون ويروعون الآمنين، وما هي إلا سويعات. وتتبدل الأحوال، تأتي ريح من عند الله ليس للبشر فيها دخل، فتبدل الأحوال وتقتل من شاء الله أن تقتله. يضرب المشركون بعضهم بعضا ويمعنون في الفرار، وكل يتجه إلى مكان كي يحتمي به من القتل أو من هذه الريح الشديدة. واليوم الثاني الرسول الذي كان محاصرا يقول للصحب الكرام: انطلقوا إلى بني قريظة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ويغنمه الله بني قريظة صلوات ربي وسلامه عليه. فدائما نستبشر خيرا، والرسل أرسلوا قبل أن يكونوا منذرين، أرسلوا مبشرين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدائما نتفاءل ونبث الأمل في الناس، فالله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه ولن يضيع أولياءه. وأذكر نفسي وإياكم أننا ما دمنا مستقيمين على أمر الله فالله يحفظنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فدائما وأبدا نثق في الله وفي وعد الله وفي نصر الله، ولا نلقي بالرايات رايات الحق أمام من أقبل برايات الباطل يريد أن يدنس رايات الحق، بل نستمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولن يتر الله المحسنين أعمالهم، ولن يتر الله المنافعين عن دينهم أعمالهم، ولكنها الحكمة والموعظة الحسنة والصبر الذي يعقب بالنصر. أعود قائلا قال تعالى: فسبحان الذي تنزه ربنا عن الظلم، تنزه ربنا عن الشرك، تنزه ربنا عن أن يكون له شريك، تنزه ربنا عن الضعف. لا تظن أن الله ضعيف أبدا، لا تظن أن الله يخلف الميعاد، لا تظن أن الله يخذل أولياءه، لا تظن بالله هذه الظنون. لا تظن كما ظن أهل النفاق إذ قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا تظنوا بالله ظن الجاهلية، لا تظنوا بالله إلا الخير. سبحان الذي تنزه ربنا عن الضعف وعن العجز وعن أن يخذل أولياءه ويخذل أنصاره، تنزه ربنا عن كل ذلك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فملكوت كل شيء بيد الله وإليه ترجعون. فيجازي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء على إساءته إلا أن يعفو ويتفضل. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جعلنا الله إياكم مبشرين غير يائسين غير قانطين. أعاننا الله إياكم على التمسك بكتابه. وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأله أن يجعلنا وإياكم لدينه أنصارا ولأوليائه أعوانا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجندنا وأن يتقبلنا جنودا لنصرة هذا الدين القيم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.